يا من يضيع عمره متماديا باللهو أمسك واعلم بأنك لا محالة ذاهب كذهاب أمسك واعلم بأنك لا محالة ذاهب كذهاب أمسك.